السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الإمام أبو نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب اللقيط، قال: وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقيط كما عرفنا أنه طفل وجد ملقا في أي مكان، مسجد أو شارع، فإن مثل هذا أخذه على من رآه فرض كفاية. يعني لو رآه عدد من الناس وتركوه كلهم فمات فإنهم آثمون كلهم. أما إذا أحسن واحد منهم وأخذه فإن الإثم يسقط عن البقية. وما وجد معه من المال قريبا منه مما يدل على أنه تبعه، سواء تحته أو مربوطا معه أو قريبا منه مانا جديد، فإنه يؤخذ معه وينفق عليه منه ما دام هذا المال موجود. فإذا نفد أو لم يوجد له مال فإنه ينفق عليهم بيت المال، يعني تولى الدولة الإنفاق عليه، كما قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي وجد لقيطا: لك حضانته وعلينا نفقته. نعم. وهو حر، يعني يعتبر حر، لأن الأصل في الناس الحرية، والرق أمر طارئ، كذلك يحكم بإسلامه، لأن كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن يوجد على إلا أن يدعيه رجل كافر وشهد بينة بأنه ولد على فراشه، فإنه تبعا لوالديه نسبا ودينا. ولكن لو أخذ وربي على الإسلام من أجل إحياء الفطرة التي فطره الله عليها لكان ذلك خير، والله أعلم. نعم. قال: وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين. يعني أن الحضانة، وهي القيام على شؤونه تربيته وتوليه، فإنه لواجده الذي وجده، إذا أقر بيده، إذا كان أمينا، لأن هذا يحتاج إلى رعاية وصبر وإحسان تربية، فلا بد أن يكون إما بيد الدولة، والدولة ولله الحمد عندنا قد أنشأت مدارس تقوم بتربية من ليس له ولد والد، وإذا كان هذا الإنسان الذي وجده التزم بأنه سيقوم عليه بالتربية الحسنة حتى يكبر فلا يحرم، لأن هذا من الإحسان، والإحسان لا يحال بين إنسان بينه، إن الله كتب إحسان على كل شيء، فما دام يريد الإحسان يعان على ذلك، المهم أن يعرف أن هذا الإنسان أمين، وأنه عند كلامه إذا التزم بتربيته وتنشئته على الإسلام والمحافظة عليه يقر بيده، وإلا فلا. نعم. قال: حضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم. يعني إذا كان هو يريد أن ينفق عليه فإنه ينفق عليه ابتغاء مرضات الله ولو لم يأذن له الحاكم، لكن إذا كان عاجزا عن النفقة عليه فكما تقدم نفقته على بيت المال. نعم. وميراثه وديته لبيت المال. ميراثه وديته الصحيح كما ورد في القول الثاني على أنها لصاحبه الذي وجده، ما دام أنه سيقوم عليه ويتعب عليه ويهتم بشأنه ومسؤولا عنه، إذن له غنمه عليه غرمه، ما دام أنه سيتعب عليه نقول عليك الغرم والغنم لغيرك. لا، لو قدر أنه مات وله مال فيرثه الذي وجده، وكذلك لو جني عليه فإن المسؤول عنه الذي وجده. ميراثه وإيش؟ ديته. وديته يعني لو جني عليه فإن ديته أيضا تسلم له لهذا الذي قام على شؤونه، وإن كان القول الثاني يقول إنها لبيت المال، لكن لعل الأوجه بأن ديته وميراثه إذا لم يوجد له أهل فإن ذلك كله يكون لواجده، الخراج بالضمان. نعم. قال: وليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. يعني لو قتل عمدا ظلما وعدوانا فإن إمام المسلمين ومن يقوم مقامه هو الذي يخير بين القصاص أن يقتل من قتله أو يأخذ ديته ولا يعفى عنه، لأن القاتل لأن القتل عمدا لغير اللقيط فيه ثلاثة أمور: إما العفو مجانا لله، وإما الدية، وإما القصاص. لكن في حال اللقيط يقولون لا، العفو ليس في عفو، لأنه معناه لو عفونا عنه كأننا نقول هذا لا قيمة له، قتل أو لم يقتل لا قيمة له نعفو عنه. لا، بل إما أن يقتل القاتل عمدا قصاصا، وإما أن تؤخذ منها الدية كاملة. وكما علمنا منهم من قال إن الدية ترد إلى بيت المال، ومنهم من قال إنها لواجده، ولعل هذا أحرى وأقرب إن شاء الله. نعم. قال: وإن قرر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. يعني لو أن رجلا جاء واعترف وأقر بأنه ولده، ولكنه لسبب من الأسباب ألقي في هذا المكان، إما أنه كان غائب وزوجته بينه وبينها خلاف، أو زوجته ماتت وأهلها أو ليس لها أهل يتولون الصبي وضاقت بهم الحيل فألقوه في المسجد وفي المكان رجاء أن يوجد من يحسن إليه. المهم أنه إذا ادعاه رجل وقال إنه ولده، أو امرأة لها زوج فكذلك، إلا أن إن كان الزوج أنكره وقال لا ليس لزوجتي هذا الولد ولا أعترف به، فإنه لا يقر ولا يلزم به. يعني معنى هذا أنه قد تتهم الزوجة بأنها فعلت شيئا غير شرعي. فالمهم أنه إذا ادعاه الرجل وأنه ولده، إن أقام بينة فهذا لا يحتاج نزاع، وإلا فقد يرجع إلى المرجحات والقرائن من معرفة الشبه مثلا من قبل القافة الذين يعرفون الشبه، والآن وفي هذا العصر سهل معرفة وإلحاق الإنسان بأي إنسان آخر بإمكانه عن طريق التحليل كما يقولون تحليل نووي، هذا يعني في حل مشكلة، والظاهر والله أعلم أنه يعني ناجح في هذه المسألة وليس فيها غموض. نعم والله أعلم. ولو بعد موت اللقيط، حتى يقولون ولو بعد موته، لو جاء إنسان، قد يأتي إنسان من سفر بعيد وعلم بهذا اللقيط وذكر أنه عند فلان وجاء إليه وقال نعم كان عندي ولكنه توفي، فإنه يلحق به. ومعنى هذا أنه لو كان له مال وثبت حسب البينة والقرائن أنه ابنه فإن المال يعطى إياه، يكون أولى به، أصبح أبوه وارث. نعم. قال رجل امرأة ذات زوج مسلم أو كافر. نعم، على كل حال المرأة هذا على قول على أنها إذا اعترفت بأنه ولدها ولها زوج سواء مسلم أو كافر فإنها تعطى إياه، لكن القول الثاني أن الزوج زوجها إذا أنكر وقال أبدا ليس لزوجتي فإنها لا تقر، لأنه إذا أقر معناه الزوج أنكره، وهي تعترف معناه أنها جاءت به عن طريق غير شرعي، هذا لا ينبغي أن يشاع بين المسلمين. نعم. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم، يعني لو ادعاه كافر وقامت القرائن على ذلك فإنه يلحق به نسبا، أما دينا فلا، إلا أن يقيم بينة يقينا على أنه ولد على فراشه وأنه ولده تماما فإنه يلحق به. لكن كما قلنا إذا أمكن تربيته على الإسلام مع بقى نسبه، نسب والنسب لا يغير ولا ينكر، أما إذا أثبت بأنه ولده وأنه يطالب به ولا يمكن أن أتركه بأيدي المسلمين يسلم إليه وأمره إلى الله، إن أراد الله به خيرا أنقذه. نعم. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. يعني هذا الولد لو كبر ثم ادعى بأنه رقيق، يعني عبد لأحد مملوك، فإنه إذا لم تقم قائمة يعني قرائن تدل على أنه كذاب وأنه ليس بعبد وإنما هو حر، فإنه إذا قامت بينه قرائن على أنه حر بأن وجد يتصرف يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ولم يرجع إلى أحد ولم يقل هذا لسيدي أو أمر سيدي أو نحو ذلك، فمعناه أنه أراد أن يدعي بأنه رقيق لفلان، قد يكون له هدف في ذلك. فإذا وجد قرينة يعني كما قلنا أنه يبيع ويشتري ويتصرف بدون أن يذكر أن تصرفه تبع سيد له، فمعناه أنه كذاب ولا يقر، لأن الأصل الحرية والرق أمر طارئ. كذلك لو ادعى بأنه كافر فإنه لا يقر على ذلك، فإذا أصر قد حكمنا بإسلامه وأصر على الكفر يقتل لأنه مرتد، ما دام أنه ما اختار الإسلام وقد حكم عليه به وربي عليه يوم الصغر ولكنه والعياذ بالله انقلب وقال إنه كافر وأبى الرجوع، من فارق دينه فاقتلوه. نعم. قالوا إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به. يعني لو قدر أن أكثر من واحد كل واحد منهم يقول هو ابني، فمن يكون له؟ الابن ما يكون لاثنين أو ثلاثة، الابن واحد. فهذا إذا أن أحد منهم أقام بينة بأنه له ولد على فراشه فإنه يلحق به ويترك البقية. وأما إذا لم تقم لأحد بينة، المهم كلهم يدعون فقط، فإن القافة يعني حسب الشبه يلحق بمن تلحقه القافة به. وكما قلنا في هذا الوقت يمكن اكتشاف ذلك عن طريق التحليل، فهذا ربما تكون قرينة قوية، لأن الشبه أحيانا قد يوجد من يشبهك وليس منك ولست منه إلا بالإسلام. نعم.